الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الفقه في الدين هو من أفضل القربات التي يتغرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو من الأعمال الجليلة، وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة في فضله وفضل أهله، وقد اعتنى علماء الإسلام منذ القدم في المصنفات المطولة والمختصرة التي تسهل لطالب العلم الفقه في الدين بأيسر الطرق. فمن الكتب الميسرة جداً هو منهج السالكين، منهج أي الطريق، والسالكين أي الماشيين، أي طريق الذي يمشي لمن أراد الفقه، يعني أن هذا الكتاب هو طريق لمن أراد معرفة الفقه المبني على الكتاب والسنة. فهذا الكتاب المختصر رغم اختصاره إلا أنه كتاب قيم جدا، كثير الفوائد، لا يستغني عنه الطالب ولا العالم. وأذكر لما قرأت هذا الكتاب على الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، أثنى عليه وقال: هذا الكتاب صغير الحجم كبير الفائدة، صغير الحجم كبير الفائدة. وإن شاء الله في هذه الأيام سوف نقرأ الكتاب كاملا بإذن الله، ونعلق عليه بما يفتح الله علينا سبحانه وتعالى، وسوف يكون درس الفجر والدرس الآخر وقت العصر. نعم، المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه. نعم، هذا كتاب مختصر. المختصر هو ما قل لفظه ودل معناه، ما قل لفظه ودل معناه، يعني أن اللفظ قليل والمعنى واضح، ما قل لفظه ودل معناه. والمختصرات نوعان، المختصرات نوعان: الأول مختصر من كتاب، أي اختصار كتاب، كزاد المستغنع اختصار المغنع. والثاني مختصر لا من كتاب، إنما أرادت تقليل الألفاظ، تقليل الألفاظ، وهو المراد هنا في منهج السالكين، أنه مختصر ليس من كتاب، إنما قلل الألفاظ. فإذن المختصر ما قل لفظه ودل معناه. نعم، جمعت فيه بين المسائل والدلائل. نعم، جمع فيه بين المسائل أي الأحكام الفقهية، وبين الدلائل أي أدلة الأحكام الفقهية، بمعنى أنه ذكر كل مسألة ومعها الدليل. نعم، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا. نعم، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. نعم، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. نعم، يعني غالبا أذكر الدليل ولا أذكر الفائدة منه، لأن النص واضح لا يحتاج إلى ذكر الفوائد من النص. نعم. لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. نعم، يعني ما أن يقرأه أحد إلا يفهم الحديث، وليس بحاجة إلى شرح وذكر استنباطات منه. نعم. لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم، هذا هو العلم، العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم الذي ينبغي لكل مسلم أن يعتني به، هو معرفة الحق بدليله. نعم. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. إذن هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، الفرعية يعني الفقهية، لأن الفروع يعني الفقه، والأصول يعني العقيدة. معرفة الأحكام الفرعية الشرعية من أدلة التفصيلية، والأدلة أربعة مجمع عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عدا هذا كله مختلف فيه. فعل الصحابي مختلف فيه، فعل أهل المدينة مختلف فيه، الاستصحاب مختلف فيه، المصالح المرسلة مختلف فيه، وهكذا. يعني هذه الأمور الأربعة هي التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. نعم. وأقتصر على الأدلة المشهورة. وأقتصر على الأدلة المشهورة. نعم، على الأدلة المشهورة الثابتة غالبا. نعم. خوفا من التطويل. نعم. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم، يعني إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإنه يختصر على القول الراجح ولا يذكر الأقوال، لأنه أراد الاقتصار وما أراد الإطالة. نعم. الأحكام الخمسة. نعم. الواجب، هذا تسمى الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية خمسة. قال نعم. الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. نعم، بيّن ما هو الواجب. قال ما أثيب فاعله ويعاقب تاركه. هذا ليس تعريفا، هذا حكم الواجب. عرف الواجب بالحكم، وهذا جائز عند أهل أصول الفقه، لكن الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا على وجه الإلزام. إذن نقول الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. إذن هذا هو التعريف. أما ما ذكره الشيخ رحمه الله هو حكم الواجب. ما حكم الواجب؟ قال يثاب فاعله، كل فاعل لا، امتثالا، لابد من زيادة امتثالا، ويعاقب تاركه. والقاعدة الشرعية أن الأصل في كل الأوامر أنها تفيد الوجوب. الأصل أن كل أمر يفيد الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل يدل هذا أن الركعتين تحت المسجد واجبة؟ الجواب: ليست واجبة، بل هي مستحبة. دليل الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. فإذن الواجب أو الأوامر الأصل أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، فهذا هو الواجب. نعم. والحرام ضده. والحرام ضد الواجب، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. والأصل أن كل نهي للتحريم، الأصل أن كل نهي للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. مثال ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما دل على أن الشرب قائم محرم، لكن جاءت الأدلة صرفت التحريم وأصبح ليس محرما. ما جاء في البخاري من حيث علي بن أبي طالب، وما جاء في البخاري من حيث ابن عباس، وما جاء عند الترمذي من حيث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فهذا صرف الحكم من التحريم إلى الكراهة، وإن شئنا قلنا إلى الإباحة. نعم. والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. أما المكروه هو ما قال ما أثيب فاعله، يعني امتثالا، لابد من قول امتثالا. نقول المكروه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، المكروه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، انتبه لا تنام، ولا يعاقب تاركه. نعم. والمسنون ضده. والمسنون ضده، ضد المكروه المسنون، يسمى المسنون ويسمى المستحب ويسمى المندوب، وهو المسنون ما أمر به الشارع أمرا غير جازم يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. نعم. والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني المباح ما استوى طرفاه لا فيه أمر ولا نهي، لا ثواب ولا عقاب. نعم. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها. إذن بيّن أن العلم ينقسم إلى قسمين، الأول فرض عين يجب على كل مسلم أن يتعلمه، معرفة العقيدة، التوحيد، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، أي أركان الإسلام الخمسة يجب على كل مسلم معرفتها، وأركان الإيمان يجب على كل مسلم معرفتها. والنوع الثاني وهذا هو فرض عين، والنوع الثاني من العلم فرض كفاية، وهو معرفة بقية الأحكام، النكاح، الطلاق، البيوع، المواريث، العدد، النفقات، وهكذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق نعم يعني عليه. إذا رأيت الرجل أقبل على العلم اعلم أن الله أراد به خيرا، وأما الذي لم يقبل على العلم اعلم أن الله ما أراد به خيرا، هذا مفهوم الحديث، بل جاء ذلك عند جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من لم يتفقه في الدين لم يبالي الله به. قال ابن حجر في فتح الباري حديث ضعيف ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. نعم. كتاب الطهارة. كتاب الطهارة بدأ بالطهارة، وهكذا كل كتب الفقه تبدأ بالطهارة، كتاب الطهارة. والطهارة نوعان، طهارة القلب من الشرك والبدع والخرافات، قال تعالى عن لوط وآل بيته إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون من المعاصي. والثاني طهارة يعني النظافة والنزاهة، والنوع الثاني هي طهارة البدن والأمر بها النظافة والنزاهة، قال تعالى وثيابك فطهر، أي طهرها من النجاسات، وهو المراد هنا، المراد النوع الثاني وهو النظافة والنزاهة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق نعم عليه. نعم، يعني أن الصلاة لها شروط، من شروط الصلاة الطهارة، فذكر هذا الحديث لبيان أن من شروط الصلاة الطهارة. نعم. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. نعم، معنى الشهادة هي الإقرار والاعتراف، أي أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى. نعم. وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. نعم. وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. نعم، لأن هذا معنى لا إله إلا الله، هو إخلاص العبادة لله، فإذا صرف العبادة لغير الله هذا ينافي معنى لا إله إلا الله، لأن صرف العبادة لغير الله شرك ينافي معنى لا إله إلا الله. نعم. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. نعم. وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم. نعم. بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. نعم. والله أعلم. نعم. وآياته الكبرى تسمى آيات النبوة وتسمى أعلام النبوة، يعني المعجزات، يعني المعجزات من أعظمها القرآن الكريم. القرآن الكريم. نعم. فصل في المياه. فصل في المياه. المياه جمع موه أو جمع ماء. المياه إما جمع ماء أو جمع موه، وهي نوعان ليس لها ثالث. الأول طهور، وهو الأصل في المياه الطهارة، يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا هو الأصل في المياه. والنوع الثاني نجس، وهو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. والماء إذا تغير لا يخلو من حالتين، تنبهوا، الماء إذا تغير لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتغير بالنجاسة، وهذا نجس بالإجماع، يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع. أما إذا لم يتغير الطعم، لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الريح بالنجاسة، فهذا طاهر ليس بنجس. الحالة الثانية أن يتغير بشيء طاهر ليس نجس، يتغير بشيء طاهر ليس نجس، شيء طاهر وقع على الماء وغير لونه. هنا ينظر إذا سلب الاسم، يعني أصبح ما يسمى ماء لا يجوز أن يتطهر به. الآن القهوة، هل تقول قهوة أم تقول ماء مع قهوة؟ قهوة. هل تقول شاي أو ماء مع شاي؟ إذا سلب الاسم لا يجوز التطهر به. أما إذا لم يسلب الاسم جاز التطهر به. الماء إذا سقطت فيه أوراق الشجر، هل تقول ماء في أوراق الشجر أم تقول ماء؟ إذن الماء إذا تغير له حالتان: الأول أن يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فهذا نجس بإجماع أهل العلم، أما إذا لم يتغير بالنجاسة فهذا طاهر. الحالة الثانية إذا تغير بشيء ليس بنجس، فهنا ينظر هل يسلب الاسم أم لا. إذا سلب الاسم يعني أصبح اسمه ليس ماء كالعصير كالشاي كالقهوة، هذا لا يجوز أن يتطهر به. أما إذا لم يسلب الاسم جاز التطهر به. نعم. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. نعم. فمنها الطهارة. نعم، من شروطها الطهارة، من شروط الصلاة الطهارة. لما ذكر حديث ابن الإسلام على خمس يبين أن الصلاة من أركان الإسلام ولها شروط ثمانية من شروطها الطهارة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق. نعم. عليه لا يقبل، أي لا لا تصح، لا يقبل الله، أي يعني أنها باطلة، صلاة بغير طهور باطلة. إلا في حالات تكون صحيحة. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة، إلا في حالات. الحالة الأولى إذا فقد الماء والتراب فهذا يصلي على حاله. الحالة الأولى إذا فقد الماء والتراب، شخص مثل سجن مسجون وليس عنده ماء يتوضأ ولا تراب يتيمم، قالوا يصلي على حاله، يصلي على حاله. الحالة الثانية العاجز عن الحركة، العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يوضئه أو ييممه صلى على حاله، صلى على حسب حاله. فالمراد إذن بالحديث من كان قادرا وعنده الماء أو التراب لا تصح صلاته إلا بالطهارة، ويستثنى أهل الأعذار الذين ذكرناهم. نعم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، فلا صلاة له إلا ما استثني، إلا ما استثني. نعم. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. نعم، الطهارة نوعان، الأولى بالماء وهي الأصل، والثانية بالتراب إذا فقد الماء. إذن الأصل في الطهارة بالماء، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا هو الأصل. نعم. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يعني أن الأصل في المياه الطهارة. كل ماء ينزل من السماء، ماء الأمطار، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء البرك، الأصل أن كل ماء طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم. فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. نعم. ولو تغير. نعم، يطهر من الأحداث، الحدث الأصغر أو الأكبر، والأنجاس يعني أو الأرجاس يعني النجاسات التي تقع على الثياب، بمعنى أن الماء يطهر البدن ويطهر الثياب، يطهر من الأحداث والأنجاس. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، وهو نوعان: حدث أكبر وهذا يرتفع بالغسل، وحدث أصغر وهذا يرتفع بالوضوء. أما الأرجاس يعني النجاسات، والنجاسة ترتفع بالماء أو ما يقوم مقام الماء كالتراب، كما سوف يأتي في باب إزالة النجاسة إن شاء الله. نعم. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هنا انتقل إلى تغير الماء. تغير الماء قلنا التغير له كم حالة؟ حالتان: إما أن يتغير بنجاسة، وإما يتغير بغير نجاسة. إن تغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحة أصبح نجس، وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر يبقى كما كان. والثاني إن تغير بشيء ليس نجس، فينظر هل سلب الاسم أم لم يسلب الاسم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، هذا الحديث دل على إيش؟ أن المياه نوعان، إما طهور وإما نجس فقط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي نفسه رحمه الله. نعم. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. إيش أوصافه؟ اللون أو الطعم أو الريح. نعم. فهو نجس يجب اجتنابه. يجب اجتنابه، أي لا يستعمل في الطهارات. نعم. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم، هذا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الثياب، في المياه، في البقعة، الطهارة، إلا إذا تبين لنا أنها نجسة. نعم. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. نعم، إذا شك هل هذا الماء نجس أو طاهر نقول الأصل أنه طاهر، توضى به. شك في هذا الثوب هل هو نجس أو طاهر نقول الأصل الطهارة، صلي به. شك في هذا المكان هل هو مكان طاهر يصلي فيه أم مكان نجس نقول الأصل أنه طاهر، صلي فيه. فهذه قاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. نعم، كذلك القاعدة الفقهية العامة، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية من القواعد الخمسة التي يدور عليها الفقه الإسلامي، اليقين لا يزول بالشك. والدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يخيل إليه يعني شك، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن، فدل على أن اليقين لا يزول بالشك. شخص تيقن أنه صلى صلاة المغرب على طهارة وجالس في المسجد يذكر الله، فلما حان وقت العشاء شك هل هو على طهارة أم انتقضت الطهارة، نقول أصلا أنك على طهارة، لأنك متيقن أنك على طهارة، والشك لا عبرة فيه، والشك لا عبرة فيه. ثم اعلموا أن الشك نوعان، الشك نوعان، الأول شك ملازم للإنسان، ملازم للإنسان، وهذه الوسوسة، والوسوسة لا يلتفت لها أبدا. والثاني شك طارئ على الإنسان، وهو المراد هنا شك طارئ على الإنسان، إنسان صلى ثم شك هل توضأ لصلاة الفجر أم لا، أصبح عنده شك، هل يسمى الشك الطارئ، وهذا يرجع إلى اليقين، إلى ما تيقنه. إذا تيقن أنه أحدث أنه على غير طهارة يقطع الصلاة ويتوضأ ويأتي، لأن اليقين يزال باليقين، أما الشك لا يزال به اليقين. نعم. فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا هو دليل القاعدة الفقهية، اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال باب الآنية. باب الآنية. وجميع الأواني مباحة. حسبك. باب الآنية، الآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء، وهو ما يحفظ فيه الطعام والشراب، وهو ما يحفظ فيه الطعام والشراب. والأصل في الأواني الحل والإباحة، والأواني أنواع، أولها أواني مصنوعة من المعادن، وهذه جائزة، ومن الزجاج، من الخشب، من الطين، كل هذه جائزة. ثانيا أواني مستخدمة من الذهب والفضة، وهذه محرمة. ثالثا أواني مستخدمة من الجلود، من الجلود، وهذه نوعان، الأول إذا كان الجلد حيوان غير مأكول اللحم هذا لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. والثاني إذا كان حيوان مأكول كالبقر كالغنم كالإبل، فهذا إذا أخذ الجلد، إذا أخذ الجلد بعد الذكاة الشرعية جاز استعماله بإجماع العلماء. لكن إذا مات الحيوان هل يجوز الانتفاع بجلده أم لا؟ هذا هو موضوع الخلاف بين العلماء، هذا هو موضوع الخلاف بين العلماء في الحيوان الميت، هل يجوز أنتفع بالجلد أم لا؟ جاء حديث عبد الله بن عكيم فعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب عن الجلد. وجاءت حديث أخرى أقوى من حديث عبد الله بن عكيم كحديث ابن عباس رأنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل أخذتم إهابها يعني الجلد؟ قال يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. فدل على أن الجلد إذا دبق سواء كان من حيوان ذكي أو من حيوان ميت جاز استعماله وهو الصحيح. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من الآنية أواني الكفار التي ترد إلينا من بلاد الكفار، وهذه نوعان. الأول آنية جديدة غير مستعملة، وهذه يجوز استعمالها مطلقا لأنها جديدة. والثاني آنية مستعملة، وهذه فيها تفصيل. إذا كان الكفار يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر لا يجوز استعمالها إلا إذا لم نجد غيرها فإن نغسلها ونستعملها. أما إذا كانوا لا يطبخون الخنزير ولا يأكلون ولا يشربون الخمر جاز استعمالها مباشرة. هكذا جاءت الأدلة الشرعية. نعم. وجميع الأواني مباحة. جميع الأواني، أواني المعادن، الزجاج، الخشب، الطين، جميعها إلا ما استثني. نعم. إلا آنية الذهب والفضة. هذا استثني، إلا معيار العموم، يعني كل ما قبل عام كله جائز إلا الذهب والفضة. ويزاد وجلود السباع، جلود السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، قال الإمام أحمد لأنها لا تطهر بالدباق. نعم. وما فيه شيء منهما. نعم، أو فيه شيء من الذهب والفضة، إناء من نحاس لكن فيه نقط من الذهب لا يجوز، إناء من النحاس لكن فيه نقط من الفضة لا يجوز، إلا إذا كان لحاجة من الفضة، بمعنى الإناء مكسور فوضع فيه بعض الفضة حتى يمسك الكسر، هذا جائز، تسمى الضبة اليسيرة لحاجة. نعم. إلا اليسيرة لحاجة. نعم، هذا الشاهد، إلا الضبة اليسيرة لحاجة، يعني حتى يمسك الإناء اللحيم، أما ما عداه فلا يجوز. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني هي الكفار في الدنيا ولكم يا أهل الإسلام في الآخرة. نعم. وآداب قضاء الحاجة. نعم، طبعا الآنية المراد سائر الاستعمالات سواء كان الملعقة أو كان السكين، ليس فقط المراد به الإناء يعني الصحن، إنما نقل النور رحمه الله أن الإجماع على سائر الاستعمالات حتى الملعقة والسكين والشوكة. نعم. باب إيش قال؟ باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء، الاستنجاء بالألف والسين والتاء الطلبية، أي طلب تنظيف السبيل بعد قضاء الحاجة. الاستنجاء هو طلب تنظيف السبيلين بعد قضاء الحاجة، والاستنجاء يكون بالماء، يكون بالماء، وأما الاستجمار يكون بالحجارة، أما الاستجمار فيكون بالحجارة. ولا شك أن أفضل شيء أن يكون بالماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. قال أنس بن مالك كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، وكان يستنجي بالماء، يستنجي بالماء. فالأفضل الاستنجاء بالماء، وإن كان الحجارة جائزة لكن الأفضل الماء. نعم. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. نعم. ويقول بسم الله. لماذا قال يستحب ولم يقل يسن؟ لماذا قال يستحب ولم يقل يسن؟ الجواب أن السنة ما جاءت به، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، تقول مثلا إذا لبست النعال ابدأ في الرجل اليمنى، وإذا نزعت النعال ابدأ في الرجل اليسرى. لماذا؟ وهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر به، وأمر به. أما إذا أخذ الحكم من عموميات الأدلة أو أخذ من القياس يقال يستحب، يقال إيش؟ يستحب. هذا أخذ من عموميات الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعجبه التيمم في الأشياء التي هي من مقام التكريم، وتقديم اليسار الأشياء التي ليس من مقام التكريم، فالحمام ليس من مقام التكريم، فكان يدخل إيش؟ برجله اليسرى، برجله اليسرى. وأيضا قالوا قياس عكسي على دخول المسجد، قياس عكسي على دخول المسجد، المسجد إذا دخلت تقدم الرجل اليمنى، فقال يستحب، يعني لأنه أخذ من عموميات الأدلة. هذا هو الفرق بين المستحب والواجب، وإن كانا كلاهما بمعنى واحد لكن هذا تفريق يسير. نعم. ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، يقدم رجله اليسرى ثم يقول بسم الله، لحديث علي بن أبي طالب عنه قال: ستر ما بين أعين، ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه الترمذي وابن السني. ويزيد معها: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو شياطين الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن. فإذا قال بسم الله هذا ستر ما بين عورته وعيون الجن، وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقد اعتصم بالله من شر الجن الذين يتواجدون في الحمام. وهذا هو الدعاء يقال قبل دخول الحمام، قبل الدخول. أما إذا دخل الحمام لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى إذا لم يقضي حاجته يقول في قلبه لا بلسانه، الحالة الثانية إذا جلس يقضي حاجته ما يقول شيء، كما قال ذلك شيخنا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، قال إذا نسى دعاء دخول الخلاء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى إذا دخل لكن ما قضى حاجته إلى الآن يقول في قلبه اللهم أعوذك من الخبث والخبائث، أما إذا جلس لحاجته هنا ما يقول شيء. الأمر الآخر، قال الحافظ النووي رحمه الله في الأذكار أن هذا الدعاء عام في الحمام وفي غير الحمام، يعني حتى في البر، حتى في الغابة قضت حاجة يقول هذا الدعاء. لكن قال ابن حجر في فتح الباري يقال إذا جلس لحاجته، يعني إذا جلست قل هذا الدعاء، يعني ما أن تنزل الحاجة قل اللهم أعوذك من الخبث والخبائث ثم انزل. نعم. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. نعم، وإذا خرج قدم اليمنى، الآن قياس عكسي على المسجد، فقال غفرانك أي أطلب مغفرتك. نعم. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا، هذه الزيادة رواها ابن ماجه لكنها ضعيفة. قال أبو حاتم الرازي أصح ما في الباب غفرانك، ما عدا كله ضعيف، كل زيادة على غفرانك ضعيفة لا تصح، قاله أبو حاتم الرازي. نعم. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينسب اليمنى. هذا في حديث لكنه ضعيف، في حديث لكنه ضعيف، قيل أنه أسرع لخروج الأذى، أسرع لخروج الأذى. نعم. ويستتر بحائط أو غيره. نعم، يستتر كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان في البر كان يبعد حتى لا ترى عورته، أما في البيوت من يغلق الباب فقد استتر. نعم. ويبعد إن كان في الفضاء. نعم، يبعد إن كان في الفضاء، يعني في البر أو في الغابات يبتعد حتى لا يرى الناس عورته. نعم. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. نعم، في طريق الناس الذي يسترون عليه، لأن هذا يسبب اللعن، اتقوا اللاعنين. قالوا من لعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم، في الطريق و أو محل جلوس الناس، أو محل الجلوس يعني الظل الذي يجلسون عنده لا تقضي الحاجة، فإن هذا يسبب اللعن. نعم. أو تحت الأشجار المثمرة، أو تحت الأشجار المثمرة أيضا هذا يسبب اللعن، إذا قضى الحاجة الناس تعافى هذه الثمار. نعم. أو في محل يؤذي به الناس، أو محل إيش؟ جلوس الناس. هذه الأمور تجلب اللعن، أي يلعنونك الناس. والأمر الآخر فيها أذية للمسلمين، والأذية محرمة. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تؤذوا المؤمنين، رواه الترمذي. فالأذية لا تجوز، فهذا من أذية المسلمين. نعم. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. نعم، الشيخ هنا أطلق كأنه يرى أن القبلة ما تستقبل ولا تستدبر حال قضاء الحاجة على كل حال، على كل حال. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أما القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء يفصلون، إذا كان في الخلاء في البر نعم، في الفضاء في البر في الغابات لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أما إن كان في البنيان نعم يجوز له ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رغيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه البخاري ومسلم. وابن عمر نفسه راوي الحديث كما جاء عند أبي داود وغيره، لما كان مسافرا جعل ناقة بينه وبين القبلة وقضى حاجته، فقال له رجل أتفعل هذا؟ قال إن كان بينك وبين القبلة شيء فلا، يعني لا حرج بذلك. فهذا هو الجمع بين الأدلة، أن حديث أبي أيوب في النهي إن كان في الفضاء في البر في الغابات، أما حديث ابن عمر إن كان في البنيان. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. يقال هذا إذا كان إيش؟ في الفضاء في الصحراء في الغابات. وأما حديث ابن عمر المتفق عليه إذا كان في البنيان يجوز استقبال القبلة ولا شيء عليه. نعم. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. نعم، إذن الاستجمار قلنا خاص بإيش؟ بالحجارة، لأن الجمار في لغة العرب الحجارة الصغيرة تسمى جمار، رمي الجمار أي الحجارة الصغيرة. أما الاستنجاء يكون بالماء، يقول يستنجي بثلاث أحجار ولا يصح غير الثلاثة، لا يصح، كما قال سلمان الفارسي رضي قال: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستجمل بأقل من ثلاثة أحجار، أو ما يقوم مقام الحجر. إذا ما عندك حجر ما يقوم مقامها، المناديل تقوم مقام الحجر، التراب. روى البيهقي أن عمر بن الخطاب رحمه الله استنجى بالتراب، روى البيهقي. نعم. ثم استنجى بالماء. نعم، ثم بالماء، يعني يقول أفضل أنه يتمسح بالحجر ثم يستنجي بالماء. إن اختصر على إحداهما جاز ذلك، لكن الأفضل هو الماء، الأفضل هو الماء، لأن الماء ينظف المحل تماما. نعم. ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني إما الماء وإما الحجارة، والأفضل الماء. نعم. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إذا لم يجد حجر لا يستنجي بالروث ولا بالعظام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن العظام طعام الجن والروث طعام دواب الجن. نعم. وكذلك كل ما له حرمة، كل ما له حرمة كالكتب العلمية لا حرمة ما يستنجي بها، الطعام له حرمة ما يستنجي به. نعم. فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. فصل في إزالة النجاسة. النجاسة هي عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا، وهي نوعان: الأول نجاسة عينية، نجاسة عينية، وهي التي لا تطهر أبدا كالميتة. هل الميتة تطهر؟ هل تطهر الميتة؟ أبدا، اسمها نجاسة عينية. والثاني نجاسة حكمية، نجاسة حكمية، وهي المراد في باب إزالة النجاسة، أي وقوع شيء نجس على شيء طاهر. كيف يزال هذا النجس؟ هو المراد بهذا الباب. والنجاسات الحكمية تنقسم إلى ثلاث أقسام، النجاسات الحكمية تنقسم إلى ثلاث أقسام: الأول نجاسة مغلظة، مغلظة، وهي ولوغ الكلب في الإناء، ولوغ الكلب في الإناء، وهذا لا بد أن يغسل سبع غسلات أولاهن في التراب، كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، وحديث عبد الله بن مقفل الذي رواه مسلم: سبع غسلات أولاهن بالتراب. الثاني نجاسة مخففة، نجاسة مخففة، وهي بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، هذا يرش رشا بالماء، يرش رشا بالماء ولا يغسل، يرش رش بالماء ولا يغسل. كذلك المدي، المدي إذا على السراويل خذ قبض من الماء ورشه رش، كما روى ذلك أبو داود من حديث سهل قال: يا رسول الله أرأيت المذي يصيب السراويل؟ قال: يكفيك النضح، يكفيك النضح. هذه نجاسة إيش؟ المخففة. الثالث نجاسة متوسطة، نجاسة متوسطة، وهي ما عدا هذا: نجاسة البول، الدم إلى آخره. وهذه متى ما أزيلت عين النجاسة طهر المحل، متى ما أزيلت عين النجاسة طهر المحل. نعم. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. هذه ليش؟ النجاسة المتوسطة، متى ما زالت عين النجاسة طهر المحل. ثوب عليه دم، متى ما غسلت وذهب الدم طهر الثوب. ثوب وقع عليه نقاط من البول، متى ما غسلته وذهبت النقاط طهر. نعم، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. نعم، الشارع يا أخوة الأصل يطلق الشارع يطلق على الله، شرع لكم من الدين، يعني هو الذي شرع لنا، ويطلق أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي مبلغ لهذه الشريعة عن ربه سبحانه وتعالى. فيذكر الشارع إذا قيل الشارع في الفقه وصول الفقه يعني المراد به الله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ للشريعة عن ربه سبحانه وتعالى. فقال أن الشارع بيّن أن الكلب يغسل، أنه ليس هناك شيء يغسل سبع غسلات إلا الكلب، وهذه النجاسة المغلظة، ولوغ الكلب في الماء، ولوغ الكلب في الماء. نعم، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. نعم، يعني إذا ولغ الكلب في الإناء، عفوا، إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا جاء الإناء وولغ فيه يغسل الإناء سبع غسلات أولهن في التراب. يعني إيش؟ الأولى تراب مع ماء، وست غسلات ماء فقط. نعم، والأشياء النجسة بول الآدمي. الآن يبين النجاسات العينية، بول آدمي نجاسة عينية. نعم، وعذرته العذرة نجاسة عينية. نعم، والدم الدم يعني المسفوح، الدم المسفوح نجاسة عينية. نعم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. الدم اليسير يعني دم الجروح، دم الجروح لا، هذا عفو معفون عنه. نعم، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. نعم، كذلك الدم من الحيوان المأكول، حال الذبح إذا ذبحت الشاة أو الدجاج وخرج الدم بقوة، هذا هو يسمى المسفوح، أي الذي خرج بقوة، هذا نجس. نعم، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم، أما الدم الذي يبقى في العروق فهذا طاهر مستثنى، كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم، ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، هذا أيضا نجاسات، كل حيوان غير ما كل اللحم بول أو روثة نجس، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للخلاء وقال لابن مسعود ائتني بثلاث حجار، قال وجدت حجرين ولم أجد الثالث، فجئت بإيش؟ بروثة. قال أخذ الحجرين وألقى الروثة، قال إنها رجس يعني نجسة، رواه البخاري ومسلم. نعم، والسباع كلها نجسة. نعم، السباع الكلب الأسد النمر الذئب كلها سباع، كلها نجسة، يعني إذا ولغت في إناء حكم إيش؟ الكلب، حكم الكلب. نعم، وكذلك الميتات. كذلك الميتات، الميتة كلها نجسة إلا ما استثني، ميتة الإنسان طاهرة، ميتة السمك طاهرة، ميتة الجراد طاهرة، ميتة ما لا نفس له سائلة كالحشرات الذباب النحل طاهرة. نعم، إلا ميتة الآدمي. نعم، وما لا نفس له سائلة، يعني النفس يعني الدم، النفس يعني الدم، يعني الحشرات ليس فيها دم، النحل ليس فيه دم، والذباب ليس فيه دم. قال إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه فإن في جرح داء والآخر شفاء، دل على أنه يشاء ليس نجس. نعم، والسمك والجراد لأنها طاهرة. طاهرة. نعم، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها الآية، يعني ذكر الأدلة في بيان أن الميتة والدم كل هذا نجس إلا ما استثني من الميتات أو ما استثني من الدماء. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، وقال أحل لنا ميتتان ودمان. نعم، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم، وأما هذا قول ابن عمر أحل لنا ميتتان، قول ابن عمر. نعم، وأما حديث المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا بهذا اللفظ لا يصح، إنما الثابت سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هكذا في البخاري سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، أما حيث لا ينجس حيا ولا ميتا هذا تكلم أهل العلم في صحته. نعم. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نعم. أما حيوان مأكول اللحم كالغنم كالبقر كالإبل بوله وروثه طاهر ليس نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرنيين لما أصابهم مرض قال اذهبوا إلى إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها. نعم. ومني الآدمي طاهر. نعم. مني الآدمي طاهر وهذا هو الصحيح خلاف لمن قال إنه نجس، الصحيح إنه طاهر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم. لو كان نجس لما فرك اليابس ولما حك لما حكت عائشة بأصبعها فدل على أنه طاهر. نعم. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، هذا سمى النجاسة المخففة، قلنا ومثله إيش المذي يصيب السراويل. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. أعد. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. نعم. يعني إذا وقع الدم على الثوب ثم غسلت الثوب وذهب اللون الأحمر لكن بقعت إيش البقعة، هذا لا يضر، العبرة بزوال اللون يعني لون الدم، الأثر لا يضر، الأثر لا يضر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحي يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم. هذا حديث مختلف في صحته لكن معناه صحيح، معناه صحيح. نعم. باب صفة الوضوء. باب صفة الوضوء. الوضوء بضم الواو هو الفعل، فعل الوضوء، أما الوضوء فتح الواو هو الماء المعد للطهارة، المعد للطهارة. نعم. وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، يعني لابد له من نية، لابد له من نية. نعم. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. نعم. النية شرط لجميع الأعمال ومحلها القلب، فعل الوضوء دليل على نية الوضوء، فعل الصلاة دليل على نية الصلاة وهكذا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب. ثم يقول بسم الله. نعم. يقول بسم الله قبل الوضوء، يقول بسم الله، جاءت في أحاديث كثيرة ما يقارب 10 أحاديث كلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. والبسملة سنة تسقط في الجهل والنسيان، هي سنة. نعم. ويغسل كفيه 3. غسل الكفين له حالتان، غسل الكفين له حالتان. الحالة الأولى إذا كان من نومة الليل، نام في الليل ثم استيقظ، هذا يجب في حقه غسل كفيه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما إذا كان غير نومة الليل فإنه يستحب له استحبابا غسل يديه 3، غسل الكفين 3. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق 3 بـ3 غرفات، يعني من كف واحدة، كف واحدة للمضمضة والاستنشاق. أما إذا كان لا يستطيع لا بأس أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات، كم صار؟ 6. هذا إذا كان ما يستطيع من كف واحدة. روى ابن السكن في صحيحه عن شقيق قال رأيت عليا وعثمان يفصلون بين المضمضة والاستنشاق، وقال هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فدل على أنه إذا وصل بين المضم والاستنشاق جاز ذلك، وإذا بغرفة واحدة جاز ذلك، القدمين جاز ذلك. فالخلاف خلاف أفضلية فقط، خلاف أفضلية فقط. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا. نعم، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، من منابة الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واللحية داخلة في الوجه، تغسل داخلة في الوجه. نعم. ويديه إلى مرفقين ثلاثا، ويغسل يديه من أطراف الأصابع مع المرفق ثلاث مرات. نعم. ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. نعم. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. نعم، ثم يفعل هكذا، يغسل من أول الرأس إلى قفاه، ثم يرجع ويمسح أذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه، ولا يأخذ بهما ماء جديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بأذنيه ماء جديدا، لكن لو جفت اليدين لا بأس أن يأخذ ماء جديد، لأن ابن عمر عنه الله كان يأخذ بأذنيه ماء جديدا. نعم. ثم يدخل سباحتيه في سماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني بنفس الماء الذي مسح به رأسه، إلا إذا جفت اليدين لا بأس أن يأخذهما ماء جديدا. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. نعم، يعني من أطراف الأصابع مع الكعبين، مع الكعبين. نعم. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن إذا زاد فوق الكعبين جاز ذلك، إذا زاد فوق المرفقين جاز ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله لما توضأ شرع في الساق وشرع في العضد، فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه مسلم في صحيحه، وكان أبو هريرة يفعله، وكان ابن عمر يفعله، فلا بأس أن يزيد على الكعب إذا غسل قدمه، أو يزيد على المرفق إذا غسل يده. نعم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. نعم، كما قال البخاري باب الوضوء مرة مرة، يجوز مرة مرة، مرتين مرتين، ويجوز ثلاثة ثلاثة، والأفضل ثلاثة ثلاثة. لماذا؟ لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله. نعم، الترتيب ركن، لا بد أن يتوضأ مرتبا ولا ينكس في الوضوء، لأنه ربنا عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، أيضا أن يكون يعني متتابع متواليا، لا يفصل بينهما بفاصل، يعني يغسل وجهه ثم يمكن فترة ثم يغسل يديه ثم يمكن فترة، يقول لا لا يجوز، يعني يكون متتابعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لبس الماء قال ارجع فأحسن وضوءك، رواه مسلم بحيث عمر بن الخطاب رضي عنه. نعم. بحيث لا ينبني بعضه على بعض. نعم. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. نعم، الأذان الموالاة متتابع، الصلاة موالاة، فكل شيء في موالاة يجب أن يكون متتابعا. نعم. فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فصل في المسح على الخفين والجبيرة. الخفان ما يستر القدم من الجلود، ما يستر القدم من الجلود، أما إذا كان الذي يستر القدم من الصوف والقطن فهذا الجورب، إذن ما يستر القدم من الجلد هذا الخف، وما يستر القدم من الصوف والقطن هذا الجورب. المسح على الخفين تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الجوارب تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم، والمسح على الخفين يجوز وهو رخصة لكن بشروط. الشرط الأول أن يلبس الخفين على طهارة، يلبس الخفين على طهارة. والشرط الثاني أن يكون الخف مباحاً ليس محرماً، مباحاً. والشرط الثالث أن يمسح من الحدث الأصغر فقط، من نوم أو بول أو غاية الحدث الأصغر. والشرط الرابع أن يمسح يوم وليلة إن كان مقيماً، وثلاث أيام بلياليها إن كان مسافراً. نعم. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. نعم، مسح عليهما. وصفة المسح يبدأ من أطراف الأصابع ثم يجر إلى أعلى، إما يمسح مرة واحدة أو يقدم اليمين ثم الشمال، كلاهما جائز. نعم. يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم، يوم وليلة للمقيم. متى يبدأ؟ يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. لقوله سلم يمسح المسافر ثلاث أيام بلياليهن، ويمسح المقيم يوم وليلة. فبين عليه الصلاة والسلام أن العبرة يبدأ بالمسح، يعني قال يمسح. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أنه يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. يعني الآن شخص صلى الآن الفجر ومكث أو نام ثم استيقظ قبل الظهر، إذا توضأ ومسح على الخفين بدأ معه ايش الوقت من صلاة الظهر، لأن من أول مسحة بعد الحدث. نعم. بشرط أن يلبسهما على طهارة. نعم، يعني على طهارة كاملة، طهارة وضوء. واختلفوا في طهارة التيمم، لو إنسان يعني ليس عنده ماء وتيمم ثم لبس خفيه ثم جاء الماء، إذا توضأ هل يلزع الخف أم يمسح عليه؟ في خلاف بين أهل العلم. نعم. ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، يعني هذا شرط، بول أو غائط أو نوم. أما الجنابة لا، ينزع الخف ويغتسل. نعم. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. لا، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم. أما يا أخوة، الجبيرة هي العودان واللفاف التي توضع على الجروح، عودان التي توضع على الجروح. مثل الإنسان ما كان فيه عليه جبيرة، الجبيرة لها حالتان. الحالة الأولى إذا كانت على بعض العضو، بعضه، هنا يمسح على الذي عليه جبيرة ويغسل التي لا جبيرة عليها. أما كانت الجبيرة على كل العضو فإنه يمسح عليها كلها. وأيضا مثل الجبيرة إذا كان عليه جرح ووضع له علاج يمسح عليه حكم الجبيرة. نعم. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. نعم، يعني من أطراف الأصابع ثم يسحب ماء إلى الساقين. نعم. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. جميعها إذا كانت على كل العضو. أما كانت على جزء، على الأصبع فقط، يغسل اليد ويمسح على الأصبع. نعم. باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهي المفسدات، مفسدات الوضوء. نعم. وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم، البول، الريح، الغائط، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض، وهذا بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. نعم. والدم الكثير ونحوه. نعم، والدم الكثير، الصحيح أن الدم ليس ناقض للوضوء، سواء كان كثيرا أو قليلا، لعدم الدليل، بل ظاهر الأدلة أن الدم لا ينقض الوضوء. نعم. وزوال العقل بنوم أو غيره. نعم، زوال العقل، إذا نقول النوم نوعان، الأول نوم مستغرق يفقد الشعور وهذا ينقض الوضوء، والثاني نوم مستغرق لا يفقد الشعور وهذا لا ينقض الوضوء. نعم. وأكل لحم الجزور. نعم، أكل لحم الجزور الإبل، قال عليه الصلاة والسلام توضؤوا من لحوم الإبل، رواه مسلم. نعم. ومس المرأة بشهوة. نعم، مس المرأة بشهوة، لكن الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أما قول أو لامستم النساء يعني الجماع. نعم. ومس الفرج. نعم، مس الفرج، لو سلم من مس ذكره فليتوضأ، يعني مس الفرج بدون حائل، بدون حائل، أما إن كان بحائل فهذا لا ينقض الوضوء. نعم. وتغسيل الميت. تغسيل الميت الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لقوله سلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، لكن يستحب منه الوضوء. نعم. والردة وهي تحبط الأعمال كلها. صحيح، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، رواه مسلم. نعم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصحها. نعم. باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم، هنا باب ما يوجب الغسل وصفته. الغسل هو تعميم البدن في الماء، تعميم البدن في الماء، وهو نوعان، الأول غسل واجب، غسل الجنابة أو انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، والثاني غسل مستحب، الغسل ليوم الجمعة، الغسل لدخول مكة، الغسل للإحرام، الغسل للعيدين. نعم. ويجب الغسل من الجنابة. نعم. وهي إنزال المني بوطء أو غيره. نعم. أو بالتقاء الختانين. الختانين، نعم، يعني الرجل والمرأة. نعم. وخروج الحيض والنفاس. نعم، يعني إذا انقطع، ليس إذا خرج، يعني إذا انقطع دم الحيض ودم النفاس. نعم. وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد، أما الشهيد فإنه لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل، بل يدفن بثيابه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، أما غير الشهيد هذا الذي يغسل. نعم. وإسلام الكافر. إسلام الكافر يستحب له استحبابا ليس واجبا، إن من باب الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يأمر كل من أسلم أن يغتسل. نعم. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني حتى يغتسلن بعد الحيض. نعم. وقد أمر النبي بالغسل من تغسيل الميت. نعم، لكن هذا منسوخ، حديث منسوخ، قاله الإمام أحمد، قاله الإمام أحمد. نعم. وأمر من أسلم أن يغتسل من باب الاستحباب، أمر من باب الاستحباب. نعم. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. نعم، هذا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أول إخوة يغسل الذكر وما أصابه من الأذى، ثانيا يغسل يديه، ثالثا يتوضأ وضوء الصلاة الكامل، رابعا يغسل رأسه، خامسا يفيض الماء على سائر البدن، هذا هو صفة الوضوء. أما يغسل قدميه في موضع آخر، نعم هذا جاء في الحديث، لكن بين الإمام مالك وابن خزيمة أنه أعاد غسل القدمين لأجل التراب، لأن كانت أول ليس نفس الآن في يعني سيراميك، أول كان التحت تراب، فإذا نزل الماء على القدمين يلزق فيها التراب، فاحتاج إلى غسلها مرة ثانية لإزالة التراب يعني الطين، وهذا قول الإمام مالك وابن خزيمة، وكذا قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله. نعم. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم. باب التيمم. باب التيمم. التيمم لغة هو القصد، وشرعا قصد الصعيد الطاهر لإداء عبادة مخصوصة. قصد الصعيد الطاهر، الصعيد أي كل ما صعد على وجه الأرض لإداء عبادة مخصوصة. والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، يضرب التراب ضربة واحدة، يمسح وجهه، يمسح الوجه وظاهر كفيه، هذا ظاهر الكفين كما جاء في البخاري، ومسح ظاهر كفيه. لكن لو مسح الظاهر والباطن جاز له ذلك كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. وهو النوع الثاني من الطهارة. نعم، يعني الأول إيش كان؟ الماء، والثاني التراب. التراب بدل عن الماء إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، في حالتين فقط. إذا فقد الماء ليس عنده ماء جاز له أن يتيمم، لأن عمار بن ياسر رضي الله أصابته جنابة وليس عنده ماء، فقد الماء فتمرغ في الصعيد، يعني تقلب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. قال وضرب بيده الأرض ضربة واحدة، مسح الوجه وظاهر كفيه، هذا إذا فقد الماء. الحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء، لحديث عمرو بن العاص فعنه قال أصابته جنابة وكان الجو بارد والماء بارد فتيمم وصلى، فلما قال له صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يا عمرو؟ قال يا رسول الله كان الجو بارد والماء بارد، وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره عليه الصلاة والسلام. فدل إذن على التيمم يكون إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، وهو ضربة واحدة فقط، لا ضربتان، ضربة واحدة. نعم. وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه. نعم، يعني هو بدل عن الماء، يعني يقوم مقام الماء إذا فقدنا الماء أو عجزنا عن استعماله. نعم. أو خوف ضرر باستعماله. نعم، هذا كيف ذكر فقد الماء أو عجز عن استعماله. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. نعم. ثم يقول بسم الله. نعم، بسم الله قياسا على الوضوء، وهذا قول جمهور العلماء أن يجوز أن تقول بسم الله قبل التيمم قياسا على الوضوء. نعم. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. نعم، يعني ضربة واحدة، أما ضربتان ما صح فيها شيء. قال البخاري باب التيمم ضربة واحدة. نعم. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم. فإن ضرب مرتين فلا بأس. نعم، لا بأس، لكن الثابت أنه ضربة واحدة. نعم. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد إيش؟ جعلت للأرض مسجدا وطهورا، يعني تتيمم في كل مكان في الأرض إلا ما استثني، وتصلي في كل مكان في الأرض إلا ما استثني. ما استثني من الأرض بالتيمم البقعة النجسة ما تتيمم بها. نعم. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. نعم، إذن الذي عليه حدث أصغر يحرم عليه الصلاة، هذا أولا. نعم. ولا أن يطوف بالبيت، ولا يطوف بالبيت حتى يتوضأ. نعم. ولا يمس المصحف، ولا يمس المصحف، لكن يجوز أن يقرأ عن ظهر قلب. نعم. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. نعم، الجنابة لا يقرأ شيئا من القرآن، أما الحائض الصحيح أنها تقرأ، هذا قول ابن مالك واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما تمس المصحف. أما يعني لا يحل القرآن لحائض ولا لجنوب فهذا حديث ضعيف. نعم. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. نعم، أيضا ما يجلس في المسجد الجنوب، لكن إذا مر مرورا لا بأس، أو عابر سبيل. وقال وسلم لعائشة، لعائشة عنها: ائتني بالخمرة من المسجد. قال رسول الله: إني حائض. قال: حيضتك ليست بيدك، يعني المرور لا يضر، لكن إذا أراد الجنوب أن يقعد أن يجلس في المسجد لا بأس أن يتوضأ ويجلس، يتوضأ ويجلس. نعم. ويزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم. نعم، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم. نعم. ولا يحل وطؤها. ولا يحل وطؤها، نعم، يحرم وطؤ الحائض حتى تطهر، والنفساء حتى تطهر. الحائض حرم علينا وطؤها في الفرج، وهي حائض وحرم علينا وطؤها في الدبر. نعم. ولا طلاقها. نعم، ولا طلاقها، هذا طلاق بدعي، واختلف العلماء هل يقع أم لا، على قولين مشهورين. نعم. باب الحيض. باب الحيض، نعم، هذا آخر شيء في الطهارة، باب الحيض. والحيض هو في اللغة السيلان، السيلان، وشرعا خروج الدم من الرحم في وقت معلوم، خروج الدم من الرحم في وقت معلوم. نعم. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. هذه قاعدة، الأصل أن كل دم يخرج من المرأة حيض، إلا إذا دل الدليل على أنه ليس بحيض كمرض أو غيره. نعم. بلا حد لسنه. نعم، لا حد لسنه، يعني قد يكون عمرها 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، فلا حد لأقله، لكن غالبا يا أخوة 9 سنوات، ولا حد لأكثره، يعني أكثر السن، لكن غالبا بعد 50 ما تحيض النساء من باب الغالب. نعم. ولا قدره. ولا قدره، قد يكون 5 أيام، قد يكون 7 أيام، قد يكون 10 أيام، قد يكون 15 يوم، أكثر حيض قالوا 15 يوم، بعده ما يسمى حيضا. نعم. ولا تكرره. ولا ولا تكرره. نعم، ولا تكرر، يعني الطهر بين الحيضتين، الطهر بين الحيضتين، يعني قد يأتي مرتين في الشهر، يتكرر مرتين في الشهر. نعم. إلا إن أطبق الدم على المرأة. إلا أن يطبق الدم، يعني أصبحت مستحاضة، والمستحاضة كما سوف يأتي لها 3 حالات، المستحاضة لها 3 حالات. الحالة الأولى إذا كانت لها عادة قبل الاستحاضة، يعني كانت قبل الاستحاضة يأتيها الدم دائما، اسمه الحيض دائما، أول 7 أيام من كل أول شهر، أول 7 اسمه يأتيها 7 أيام من أول كل شهر، فهذه متى ما استمر معها الدم تجلس أول 7 أيام من الشهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، هذا سمى لها عادة، دائما العادة عندها أول 7 أيام من الشهر. الثانية صاحبة التمييز، تميز، تعرف دم الحيض وتعرف دم إيش استحاضة، تميز، هذه ترجع إلى التمييز، متى ما رأت أن هذا دم حيض وقفت، متى ما رأت هذا دم استحاضة اغتسلت وصلت. والثالث التي لا عاد لها ولا تمييز، هذه تمكث 6 أيام أو 7 أيام بقدر الله ثم تغتسل وتصلي، هذه 3 حالات جاءت فيها الأدلة. نعم. أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا. نعم. فإنها تصير مستحاضة، مستحاضة وليس حيضا. نعم. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، عادة إن كان لها عادة، نقول قبل هذا الدم هل كان لك عادة؟ قالت نعم، يعني مثلا يأتي أول 5 أيام من كل شهر دائما، نقول امكثي أول 5 أيام من كل شهر ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي، رجعناها إلى العادة. نعم. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها. أما كان ليس العادة تميز، هل دم الحيض لونه أسود وله رائحة نتنة، ودم الاستحاضة لونه دم أحمر ليس له رائحة. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. هذا الحالة الثالثة، ليس لها عادة ولا تمييز، هنا تحيض كما تحيض غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. نعم. كتاب الصلاة. نعم. بقي النفاس حتى نختم به، والنفاس خروج الدم حال الولادة، خروج الدم حال الولادة، وهو نوعان أو له حالتان. الحالة الأولى إذا خرج الدم أو إذا نزل أثناء السقط، سقط وكان السقط أقل من 8 يوم، فهذا الدم يسمى دم فساد، ليس دم نفاس. الحرمة إذا كان المرأة إذا كانت حامل وأسقطت، يعني وكان الحمل أقل من 8 يوم، 8 يوم وأقل، هذا يكون الدم دم فساد ليس دم نفاس. أما إذا أسقطت بعد 80 يوم فهذا دم إيش؟ نفاس. إذا ولدت بعد 9 أشهر يسمى دم أيضا نفاس، هذا الذي يمنع الصوم والصلاة. أما إذا كان أقل من 80 يوم وأسقطت يكون دم فساد ليس دم نفاس. إن شاء الله نكمل في صلاة العصر الفقه والعقيدة إن شاء الله الساعة 10. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.